وطريقهم وإدخال الخلل على الأمن هذا بمجرده كبيرة، فكيف إذا انضم إليه أخذ المال بالباطل وانضم إليه جرح الناس بسبب ضربهم أو أيضا القتل، وانضم إليه فعل عدة كبائر مثل شرب الخمر والتهاون في الصلاة وغير ذلك والفواحش وغير ذلك من الأعمال التي هي قريبة جدا من قطاع الطريق. الكبيرة 23، اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. اليمين الغموس قيل الغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم وفي العقوبة وفي النار، ولهذا سميت غموسا لعظم شأنها وشدة خطورتها. قال اليمين الغموس. قال عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري. قال: واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم، لأنها تغمس الحالف في الإثم. واليمين الغموس كما بينت هي أن يحلف يمينا فاجرة كاذبة خاطئة يتعدى بها على حقوق الناس ويأخذ بها أموالهم، فهي يمين غموس وهي من كبائر الإثم. نعم. واليمين الغموس التي يتعمد فيها الكذب سميت غموسا لأنها تغمس الحالف في الإثم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله جل وعلا. هذا من أشد ما يكون في اليمين الغموس، التألي على الله. ومن التألي على الله أن يقول قائل: والله لا يغفر الله لفلان، يحلف بأن الله لا يغفر لفلان، يعني لما يرى في شخص من كثرة فسقه أو كثرة عصيانه أو كثرة مخالفاته، ثم يحلف يمينا أن الله لا يغفر له، فهذا فيه تألي على الله. الله عز وجل مغفرته وسعت كل شيء، ورحمته كتبها لمن شاء من عباده، فمن قال والله لا يغفر الله لفلان أو لا يرحم الله فلانا فهذا تحذير وتألي على الله تبارك وتعالى، وقول على الله بلا علم، فهي يمين غموس، يمين فاجرة. قال رجل: والله لا يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان. من ذا الذي يتألى علي أني لا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. وحبوط عمل هذا المتألي دليل على أن تأليه كبيرة، دليل على أن تأليه على الله كبيرة من كبائر الإثم أوجبت حبوط عمله. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: المسبل إزاره، والمنان، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. ثم ذكر هذا الحديث في من لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. فذكر المسبل إزارة، والمنان، والمنفق أو المنفق سلعته بالحلف الكاذب. فهذه الأمور الثلاثة كلها من الأمور العظيمة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. فهي كلها من عظائم الذنوب. مع أن بعض الناس فيما يتعلق بإسبال الإزار يرون أنه من الأمور التي ليست بالمهمة وليست بالعظيمة، وإذا قيل لهم في هذا الأمر تضايقوا وتضجروا وقالوا كل شيء حرام، يعني ماذا يضير إذا كان ثوب الإنسان يسترخي قليلا ويلامس الأرض، ماذا في هذا؟ ولو أنهم تخلوا عن أهوائهم وقرأوا هذا الحديث وحده وهو في صحيح مسلم لكفاهم زاجرا. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ينظر الله، لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. وهذا الحديث مفيد جدا في مناصحة المسبل بأن يذكر له الحديث أولا، يعني يذكر له هذه المقدمة أولا. يقال: جاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثم يقول: نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من هذه ألا نكون من هؤلاء، ويوضح لهم خطورة الأمر. وإذا استشعرت القلوب خطورة الأمر يقول سبحان الله: أول واحد من هؤلاء المسب الإزارة، نسأل الله العافية. فهذا له وقع، وجرب كثير من الإخوة له وقع في إصلاح الناس في هذا الأمر، إضافة إلى الأحاديث الأخرى. والناس فيهم خير ولله الحمد، يعني إذا ذكرت لهم النصوص وعرضت عليهم الأدلة بأسلوب مناسب وطريقة مناسبة وبحسن تلطف في النصيحة ينفعهم الله بذلك. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي جاءه غلام وقال له: هنيئا لك يا خليفة رسول الله، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتلت في سبيل الله. ثم مشى الغلام بعد هذه التهنئة لعمر رضي الله عنه. فلما مشى قال عمر رضي الله عنه: ادعوا لي الغلام، والدم يثعب من بطنه، إذا سقوه الحليب خرج من بطنه، وكان في هذه تلك الحال يغمى عليه ويفيق والدماء تسيل من بطنه. فقال: ادعوا لي الغلام. فدعوا له الغلام فقال له: يا غلام ارفع ثوبك، ارفع ثوبك، يعني لم ينسى المناصحة في هذا الباب في هذه الحالة: ارفع ثوبك فإنه أتقى لقلبك وأنقى لثوبك، أتقى لقلبك وأنقى لثوبك. فالأمر ليس بالهين، كيف يكون هينا ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. في مثل هذا الحديث الصحابة في موضع آخر قالوا: خابوا يا رسول الله وخسروا، من هم؟ ومن يسمع هذا الكلام لا بد أن يؤثر فيه، كيف لا يؤثر فيه ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سبحان الله، يعني كيف يعني يتغافل الإنسان ويتعامى ويتبع هواه ويدع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في التحذير الشديد من هذا الأمر. وفي الحديث الآخر قال: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. وهنا أذكر أمرا يدل على حال متبع هواه، يدل على حال متبع هواه. بعض المستقيمين وقفوا على بعض الأحاديث الصحيحة أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، أزرة المسلم إلى أن صافي ساقيه، وعملوا بهذا الحديث. وبعضهم عمل بقوله عليه الصلاة والسلام: ما أسفل الكعبين من إزار ففي النار، فجعل إزاره فوق الكعب، جعل إزاره فوق الكعب. وهذا كله سنة، وهذا كله سنة، المهم لا يسترخي الإزار ولا ينزل عن الكعب. فأولئك الذين جعلوا إزارهم إلى أنصاف الساقين صاروا مثارا للسخرية من بعض غير المتدينين، ويتهكمون بهم ويسخرون منهم، هذا قبل سنوات. ثم بعد فترة من الزمان حدثت موضة في الغرب يلبسون البنطال إلى الركبة، يلبسون البنطال إلى الركبة، فقلدهم هؤلاء الشباب ولبسوا البنطال إلى الركبة وصاروا يخرجون بالبنطال إلى الركبة في الشارع. وكانوا قبل سنوات قلائل يسخرون ممن إزاره إلى نصف الساق وهو متبع للسنة، وهم فيما بعد جعلوا بنطالهم إلى الركبة متبعين للغرب. وكانوا قبل فترة قليلة يسخرون ممن إزاره إلى نصف ساقيه. فعلى كل حال هذه مصيبة المتبع لهواه، مصيبة المتبع لهواه يصبح في مثل هذه المنزلقات عياذا بالله. وعلى كل حال الواجب على المسلم أن ينصح لنفسه وأن يعطي نفسه قاعدة في هذا الباب، أن السنة كلها بركة، السنة كلها بركة، كلها خير، كلها فضيلة، ويطرح هواه ويتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر، وفي لفظ فقد أشرك، إسناده على شرط مسلم. هذا أشد ما في مسألة الحلف، أن يحلف الإنسان بغير الله، والحلف بغير الله شرك وكفر كما هو واضح، كأن يحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام أو بالكعبة أو بأي مخلوق من المخلوقات. الحلف بالله جل وعلا، من كان حالفا فليحلف بالله. في الحديث الآخر قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا أمهاتكم، من كان حالفا فليحلف بالله. في حديث ابن عمر هنا قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، فهذا أشد ما يكون في باب الحلف. ولهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم قول ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. فالحلف بالله توحيد، والكذب كبيرة. لاحظ في كل من الأمرين، حتى يتبين لنا الأمر، في كل من الأمرين حسنة وسيئة. الأمر الأول في حسنة التوحيد وكبيرة الكذب، والأمر الثاني قال: لا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، في سيئة الشرك وفضيلة الإيش؟ الصدق. وعندما تقارن تجد أن حسنة التوحيد لا توازيها حسنة، وتجد في المقابل أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات، أن سيئة الشرك مبطلة للحسنات. فهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، وهو بعيد عن الأمرين، ولكن هذا لتوضيح الأمر ولبيان الحكم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. قيل: وإن كان شيئا يسيرا؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. تقدم معنا هذا الحديث. نعم. وصح تغليظ إثم الحالف كاذبا بعد العصر وعند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا، لفضيلة المكان، يعني الروضة، جاء في فضلها: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وعادة الإنسان لما يكون في زمان فاضل وفي وقت فاضل، قد صلى العصر في المسجد وجالس في الروضة، يعني في مكان فاضل وقت فاضل وعلى إثر عبادة، ثم يحلف، فهذا أشد إثما وأعظم ذنبا. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال في حلفه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. متفق عليه. الحلف باللات والعزى شرك، والشرك لا يكون الخلاص منه إلا بالرجوع للتوحيد، ولا إله إلا الله هي كلمة التوحيد. نعم. وكان من الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هو حديث عهد بالحلف بها، فربما سبقه لسانه إلى الحلف بها فليبادر بقول لا إله إلا الله. حديث العهد بالشيء إذا اقتنع بالحكم قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده، قد ينفلت لسانه بحكم مألوفه ومعتاده. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى لا إله إلا الله لتكون كفارة، ففي كل مرة فانفلت لسانه وأتى بهذا الحلف الذي كان قد اعتاد عليه وسبق أن اعتاد عليه، فيأتي بهذه الكفارة، يأتي بهذه الكفارة، يقول لا إله إلا الله. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحلف عبد عند هذا المنبر على يمين آثمة ولو على سواك الرطب إلا وجبت له النار، رواه أحمد في مسنده. مثل ما مر لفضل المكان عندما يكون الإنسان في مسجد، ولا سيما مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وفي الروضة، ثم في يتغافل عن هذا المكان وهيبته وفضيلته، ثم يحلف اليمين الفاجرة ويقتطع بها أموال الناس، فلا شك أن هذا أعظم إثما. نعم. الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. قال الكبيرة الرابعة والعشرون: الكذاب في غالب أقواله. الكذاب في غالب أقواله، والكذب كله مفسدة، الكذب كله مفسدة، لكن تتفاوت مفسدته من أمر إلى أمر، إلا شيئا يسيرا منه قد يكون في شيء من إرادة الإصلاح أو الإحسان أو نحو ذلك، وقد جاء في الشريعة ما يدل على عدم المنع منه. ثم ما كان في الكذب من مفاسد هي متفاوتة، والأضرار التي تنجم عنها وتترتب عليها متفاوتة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم عد الكذب من صفات المنافقين، وأنه ليس من صفات المؤمن، وأن المؤمن مجانب للكذب بعيد عنه. قال: الكذاب في غالب أقواله. قال الله تعالى: إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. وهذا في خطورة الكذب على الكذاب، أنه يكون سببا في إغلاق باب الهداية عليه وحرمانه من الخير. وهذا المعنى هو أيضا يدل عليه ما جاء في الحديث: لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. نعم. وقال الله تعالى: قتل الخراصون. الخراص هو الذي يقول ما لا يعلم، يعني بالتخرص والظنون، ويخبر بأشياء ليس متحققا عنها، فيكون بذلك كثير الكذب. وقال تعالى: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذه تسمى المباهلة، تسمى المباهلة، وتكون بين اثنين، كل منهما يدعي أنه هو الذي على الحق، يدعي أنه هو الذي على الحق وهو الذي على الهدى. فالمباهلة خطيرة جدا، والإقدام عليها من الكاذب جناية على نفسه بالغة وخطيرة، يعلم من نفسه أنه كاذب وأنه خاطئ، ثم يباهل من أمامه بأن لعنة الله على الكاذب، وهو يعلم من نفسه أنه هو الكاذب. هذا من أخطر وأشد ما يكون في باب الكذب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه. هذا فيه تنبيه على خطورة الكذب من جهة أن وقوع الإنسان في شدته وفي أنواعه الكثيرة هو عبر خطوات صغيرة في البداية، يعني يبدأ بكذبة ثم يلحقها بثانية ثم ثالثة ثم يكتب كذابا عند الله، ولهذا يغرق الإنسان على نفسه هذا الباب. حتى في تربية الأولاد الصغار ينبغي أن يلاحظ هذا الأمر، وكثير من الناس لا يتقي الله في أولاده ولا يتقي الله في أولاد المسلمين، فيفعل عندهم أفعالا تنشئهم على الكذب، مثل أن يقول تعالى أعطيك حلوى، أو يوهمه أن بيده شيء، ثم يصل الطفل ويفتح اليد ولا يجد فيها شيئا. كثيرا ما يداعب الأطفال بمثل هذه الطريقة، يغلق يده ويقول تعال خذ، ثم يصل الطفل فرحان يظن أن بيده حلوى يفتح اليد لا يجد فيها شيئا، هذا تدريب على الكذب، تدريب على الكذب، لأن الطفل ولد على الصدق وبغض الكذب. فإذا كان يعامل بهذه الطريقة أو مثلا يقول تعال أو سأعطيك كذا أو نحو ذلك ثم لا يحصل الأمر، هذا كله تدريب له على الكذب وجناية على فطرته. والكذب يبدأ مع الإنسان مراحل وخطوات، وقد يكون بعض الناس الذي بلغ مبلغا واسعا في الكذب وصار من كبار الكذابين، بداية كذبه على يد والده أو على يد أحد أقربائه هو الذي غرس فيه الكذب ولا يعلم ذلك، ولا يعلم الجناية التي جناها على ولده. ولهذا هذه ممارسة خاطئة تفعل كثيرا، وهي جناية على النشأ وغرس للكذب في نفوسهم. ولهذا يكثر الكذب في الأطفال بسبب هذه المخالفة من الآباء والأمهات والأقارب في التعامل مع الأطفال. ولهذا ينبغي أن يكون من أمام الطفل قدوات صالحة يعلمونه الصدق ولا ينشئونه على الكذب وغيره من المخالفات. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. نعم. وقال عليه الصلاة والسلام: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. متفق عليه. في هذا الحديث والذي قبله دليل على خطورة الكذب وأنه من صفات المنافقين وليس من صفات أهل الإيمان. المؤمن مجانب للكذب كما قال ذلك أبو بكر رضي الله عنه، المؤمن مجانب للكذب، والكذب من آيات النفاق يعني علامات النفاق. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: من تحلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة ولن يفعل. رواه البخاري. من تحلم بحلم لم يره، يعني قال لإخوانه: إنني رأيت البارحة في المنام كذا وكذا، وهو لم ير ذلك وإنما يخبر برؤية منامية كاذبا، فيقول: رأيت في المنام كذا وكذا البارحة وقبل ليلتين رأيت في المنام أنني ذهبت إلى كذا أو حصل لي كذا أو نحو ذلك. كلف وهو كاذب، يعني يخبر بهذا وهو كاذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين يوم القيامة. شعيرتين، الشعير الحبة المعروفة، فيعطى حبتين من الشعير ويقال اعقد بينهما، اربط الشعيرتين بعضهما ببعض، ولا يستطيع أن يفعل ذلك ويعذب على هذا الكذب. يطلب منه أن يعقد بين شعيرتين أي حبتين من الشعير. وهنا هذا الحديث حقيقة حديث عظيم في إغلاق باب مفسدة وشر على الأمة، باب مفسدة وشر عندما يتذكر الناس على هذا الحديث في إغلاق باب مفسدة وشر. كثير من أرباب البدع والضلالات روجوا بدعهم بمثل هذا الكذب، بمثل هذا الكذب، وأدخل على الناس من العقائد ومن الأعمال بمثل هذا الكذب، وأوهم الناس أن له منزلة عند الله ومكانه، يوم يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، ويوم يجي يقول رأيت أبو بكر، ويوم يقول رأيت عمر، واليوم الثالث يقول جاءني علي، واليوم يقول هذا من أولياء الله المقربين. كل يوم يأتيه واحد من الصالحين وهو يكذب ويريد من ذلك أن تقبل يده، ويريد من ذلك أن يعظم جاهه، ويريد من ذلك أن تزداد مكانته عند الناس، وكل مرة يأتيهم بكذبة جديدة ويزداد الإقبال عليه، ويبدأ الناس يعطونه الأموال، ويبدأ الناس يتسابقون على القرب منه، لأنه بمثل هذا الكذب الفاضح أخذ يزكي نفسه عندهم. وكثير ما يستعمل أرباب البدع والضلال مثل هذا الباطل. أذكر أنني مرة وقفت على كتاب مليء بالأذكار المحدثة وفي بعضها شركيات وبعضها طلاسم، حتى انني وانا اقلب الكتاب قلت سبحان الله من يقبل هذا الكتاب، كتاب يعني عباراته مفككه وفيه سركيات وفيه بدع وفيه يعني كلمات معقده غير مفهومه، قلت في نفسي سبحان الله من يقبل هذا الكتاب. ثم لما وصلت خاتمه الكتاب ووجدت المؤلف قال انني بعد ما الفت هذا الكتاب توقفت في نشره وترددت في طبعه وبقيت فترة من الزمن مترددا في طبعه، ثم يقول جاءني الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام وقال لي يا فلان لماذا هذا التأخير، لماذا هذا، لماذا لا تبادر، الناس بحاجة إلى كتابك. يقول وأيضا توقفت. جاءني غدا أبو بكر رضي الله عنه وقال لي كتابك لماذا، وقد جاءك النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، وجاني عمر ووجدت أني مضطر لطبعه وأن الناس يستفيدون منه، وإلا أنا كنت متردد أصلا في طبع الكتاب. العوام مساكين والجهال، يعني أبو بكر جاه، عمر جاه، وقبل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، فيأخذون الكتاب وما أخذ التسليم. ومثل هذا الكذب راجت بدع على الناس وراجت ضلالات، ومن لا يتقون الله عز وجل روجوا لباطلهم بين الناس مثل هذه الطريقة، وهذه عقوبة. والنبي صلى الله عليه وسلم أغلق بهذا الحديث العظيم المبارك مثل هذا الباب لمن يخاف الله عز وجل، لمن يخاف الله عز وجل ويتقيه. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم إن أفرى الفراء أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، رواه البخاري أيضا. أفرى الفراء يعني أشد الكذب، والفرية هي الافتراء وهو الكذب، وأفرى الفراء يعني أشد الكذب أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، يعني يقول رأيت كذا وهو كاذب، يقول رأيت كذا وهو كاذب، يريها يعني يدعي أنها رأت ما لم ترى. نعم. وأخرج حديث سمرة بن جندب بطوله في منام النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أما الرجل الذي رأيته يسرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه فإنه الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. ثم أشار إلى حديث سمرة بن جندب، وحديث طويل في منام النبي عليه الصلاة والسلام واصطحابه في المنام لجبريل، وذكر عقوبات في هذا الحديث لمن يثقل رأسه عن الصلاة وللزنات وللذي يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. حديث عظيم، يعني من لم يقف عليه ينبغي أن يقف عليه في صحيح البخاري ويقرأ بطوله، وهو حديث مليء بالفوائد في باب العقوبات والتحذير من الكبائر. والمصنف رحمه الله اقتصر هنا على موضع الشاهد فيما ما يتعلق بالكذب، قال أما الرجل، والقائل هنا جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام، قال أما الرجل الذي رأيته أي يا رسول الله يشرشر صدقيه إلى قفاه وعينيه إلى قفاه، يعني الشرشرة القطع، يشرشر الصدق إلى القفا، يعني يؤخذ من طرف الفم ويقطع إلى الخلف بشيء حاد، يقطع إلى الخلف، وأيضا تشرشر العين إلى القفا تقطع إلى الخلف. والله أعلم أن هذه عقوبة من جنس العمل، لأن يكذب بفمه ويخبر عن شيء بعينه رآه وهو لم يره، فالكذب له تعلق بالعين وتعلق بالفم، والشرشرة إلى القفاء ستمر على الأذن قطعا، فهذه عقوبة له من جنس عمله، تقطع هذه الآلات التي استخدمها لترويج الكذب. والله رأيت بعيني وسمعت بأذني، هذا غالبا ما يكون من الكذاب، يخبر عن شيء سمعه أو عن شيء رآه بفمه كاذبا، فتكون له هذه العقوبة، يشرشر صدقه إلى قفاه وتشرشر عينه إلى قفاه، يعني تقطع ثم تعود ثم تقطع، وهكذا لا يزال يعذب بسبب الكذب. قال الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة فتبلغ إلى قفاه. سبحان الله، هذا الحديث في زماننا يعني تحقق بشكل واسع جدا في مسألة الكمبيوتر والانترنت. يجلس الإنسان في حجرته وفي بيته ويكتب بيده أو ينطق بفمه بالكذبة، وفي ثانية واحدة تصل العالم كله، كل من عنده جهاز انترنت تصل هذه الكذبة، يعني تبلغ الآفاق في ثانية مجرد ما أن يكتبها ويدخلها، في نفس اللحظة تصل إلى الدنيا كلها تبلغ الآفاق. قديما كانت تبلغ الآفاق ولكن في وقت، تحتاج إلى وقت، يعني يتناقلها أهل المدينة ثم مسافر يذهب إلى مدينة أخرى وهكذا حتى تنتشر عبر زمن طويل. أما في زماننا تبلغ الآفاق في ثانية واحدة، الكذبة تبلغ الآفاق في ثانية واحدة. وهذا الحديث فيه تنبيه وفيه فائدة لمن يتعامل مع الانترنت أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يضع فيه شيء من الباطل والكذب والضلالات التي تبلغ الآفاق ويبوء باسم كل من بلغته هذه الكذبة وكل من انطلت عليه وكل من ترتب على رواجها عنده مفاسد. فهذا يدل على خطورة الأمر، وأن الإنسان يعني هو قد يظن أنه في حجرته ويكتب الكلمة وتذهب وماذا يكون، لا، الله مطلع عليك وهذه تكتب في أعمالك، وكل من تضرر أو جنى عليه قولك أو عملك هذا كل ذلك يكتب في موازين سيئات الإنسان. نعم. وعنه صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل شيء ليس الخيانة والكذب. روي بإسنادين عن النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفين. صلى الله عليه وسلم قال: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. إذا إنسان صار له موقف معين ووجد نفسه مضطر، ففي المعاريض مندوحة عن الكذب، يعرض ولا يأتي بالكذب الصراح، وإنما يعرض. والتعريض أن يأتي بكلام موهم، يعني ليس كذبا صريحا وإنما كلام موهم، ويتخلص به من الموقف الذي كان مضطرا فيه للكذب. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. رواه مسلم. تحديث الإنسان بكل ما سمع هذا هو قناة الكذب وسبيلها، أن يحدث بكل ما سمع، وأن تكون مطيته زعم وقيل وسمعت، وينقل كل ما يسمع، هذا فيه خطورة على الإنسان وجناية عليه، وقناة تفضي به إلى الدخول في الكذب. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. وقال عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب زور. رواه مسلم. تشبع الإنسان بما لم يعطى نوع من الكذب، أنا الذي فعلت كذا، أنا الذي حصل مني كذا، يتشبع بما لم يعطى، يخبر عن نفسه بأمور ليست هي حقيقة أو واقعا فيه، فيريد يجلب لنفسه مدحة أو ثناء أو مكانة عند الناس، فيبدأ يذكر عن نفسه من الخصال أو الصفات أو الأعمال، فتشبعا بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. متفق عليه. أيضا هذا من الأمور التي هي قناة للكذب، اتباع الظن والتحدث والإخبار بالأمور الظنية التي لم يتيقن منها الإنسان، ولهذا قال: إياكم الظن، يعني احذروه، فإن الظن أكذب الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله: الحديث وفيه ملك كذاب. أخرجه مسلم. مر معنا هذا الحديث، وعرفنا أن الذم إذا كان لم يكن هناك الباعث عليه فالجرم يكون أخطر، والملك هو ليس بحاجة للكذب لأنه بيده السلطة، عادة الكذب من الضعيف، فإذا كان وجد فيه الكذب فهذا دليل على فساد، ولهذا جاءت العقوبة الشديدة له إن كان كذلك. نعم. الكبيرة الخامسة والعشرون: قاتل نفسه. وهي من أعظم الكبائر. قال الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ثم ذكر هذه الكبيرة قاتل نفسه، وهو ما يسمى في زماننا بالانتحار. وقاتل النفس سواء قتلها بسكين أو أغرق نفسه أو رمى نفسه من شاهق أو أحرق نفسه أو بأي طريقة كانت، هو مرتكب لكبيرة هي من أعظم الكبائر وأشد الآثام. وأورد المصنف قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قوله لا لا لا تقتلوا أنفسكم، هذا هو الشاهد من الآية، قتل النفس. لا تقتلوا أنفسكم أي لا يقتل الإنسان نفسه. قال: إن الله كان بكم رحيما، بل عليه أن يطلب رحمة الله ويسعى في تحصيلها ويستجلبها لنفسه. قال: ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. وهذا فيه قيد، قال عدوانا وظلما. أما يعني إذا وقع هذا خطأ أو عن غير تعمد أو عن غير قصد أو نحو ذلك فلا يكون شاملا له هذا الحكم، لكن هذا فيما من يفعل هذا الأمر عدوانا وظلما قال: فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. ثم قال: إن تجتنبوا كبائر الإثم. وهذا يعني ذكر هذا في هذا السياق دليل على دليل آخر أو وجه آخر في الدلالة على أن قتل النفس كبيرة من الكبائر. نعم. وقال تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. الشاهد من الآية: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ومن النفوس التي حرم الله قتلها أن يقتل الإنسان نفسه، فالآية بعمومها دالة على تحريم قتل الإنسان لنفسه. نعم. وعن جندب بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل به جرح فجزع فأخذ سكينا فحز بها يده فما رقى الدم حتى مات. قال الله تعالى: بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة. متفق عليه. وهذا فيه دليل على أن قاتل نفسه مرتكب لكبيرة. قاتل نفسه مرتكب لكبيرة، قال: حرمت عليه الجنة. وفي الحديث الآخر أنه في النار، عقوبته أنه في النار. وهذا رجل يعني أصابه جرح فما تحمل، جزع فحز يده بسكين، يعني وخزها بسكين فما رقى الدم، يعني ما توقف إلى أن مات، فكان بذلك قاتلا لنفسه. فقال الله: بادرني عبدي بنفسه، أوجبت له النار أو حرمت عليه الجنة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بحديدة فحديدته في يده يتوجأ بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، ومن تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا. متفق عليه. ثم ذكر هذا الحديث في عقوبة قاتل نفسه بأي طريقة كانت، بالسم أو بالسكين أو بغير ذلك، وأن عقوبته النار خالدا مخلدا فيها أبدا. والقول هنا كالقول الذي سبق معنا في قوله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. فهذه عقوبته، وإذا وجد مانع التوحيد والإخلاص فإن مرتكب الكبيرة لا يكون في النار خلوده أبد الآباد، وإنما يبقى فيها على قدر جرمه وعلى قدر ذنبه، ثم يخرج بالتوحيد الذي هو مانع من موانع الخلود، كما أيضا يدل على هذا قول الله تعالى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وكما يدل أيضا عليه: أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ونظائر ذلك من النصوص الواردة في الكتاب والسنة. وفي الصحيح حديث الذي آلمته الجراح فاستعجل الموت فقتل نفسه بذباب سيفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو من أهل النار. نعم. وروى يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن المؤمن كقتله، ومن قذف مؤمنا بكفر فهو كقاتله، ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. حديث صحيح. الشاهد من الحديث آخره: ومن قتل نفسه بشيء عذبه الله به يوم القيامة. وفي الحديث دلالة على خطورة لعن المؤمن، وسيأتي هذا في كبيرة قادمة، والقذف وسبق معنا في كبيرة ماضية. نعم. الكبيرة 26: القاضي السوء. قال الله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. القاضي السوء هو الذي لا يحكم بالعدل ولا يحكم بما شرع الله له أن يحكم به، وإنما يحكم بهواه فيتجنى ويظلم ويسيء إلى الناس، ولا تكون أحكامه عادلة، وإنما يتبع فيها هواه ولا يتبع فيها ما شرع الله تبارك وتعالى له أن يحكم به. وأورد جملة في النصوص الدالة على أن هذا من الكبائر، منها قول الله سبحانه وتعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ظالمون لأنفسهم بهذا الحكم، وظالمون لمن حكموا لهم بغير الحق، وظالمون لمن حكموا عليهم بغير الحق، فأولئك هم الظالمون. نعم. وقال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون. ترك التحاكم بحكم الله سبحانه وتعالى الذي شرعه لعباده هو من التحاكم بحكم الجاهلية المبني على اتباع الأهواء. نعم. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وهذا مما قد يفعل القاضي السوء، أن يكتم الحق وأن يكتم ما يعرف من البينات والهدى، لأنه قاضي سوء، يقضي بالسوء لا يقضي بالبينات والهدى الذي علمه من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والعقوبة: أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وقد روى الحاكم في صحيحه بإسناد لا أرضاه أنا عن طلحة بن عبيد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة إمام حكم بغير ما أنزل الله. نعم. وصحح الحاكم أيضا والعهدة عليه من حديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قاض في الجنة وقاضيان في النار، قاض عرف الحق فقضى به فهو في الجنة، وقاض عرف الحق فجار متعمدا فهو في النار، وقاض قضى بغير علم فهو في النار. الحديث الأول الذي قال لا أرضى إسناده، نبه المحقق في الهامش أن في سنده عبد الله بن محمد العدوي وهو الظاهر. والحديث الثاني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القضاة ثلاثة: قاض في الجنة وقاضيان في النار، وبين ذلك عليه الصلاة والسلام. أما القاضي الذي في الجنة هو الذي عرف الحق وحكم به، وأما القاضي الذي في النار فالذي عرف الحق فجار، يعني كتم الحق ولم يحكم به، أو قاض قضى بغير علم، فهذان في النار. قلت: فمن قضى بغير علم ولا بينة من الله ورسوله على ما يقضي به فهو داخل في هذا الوعيد. نعم، منصوص عليه في الحديث: قاض قضى بغير علم. وروى شريك عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن ابن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاضيان في النار وقاض في الجنة. وذكر الحديث. قالوا فما ذنب الذي يجهل؟ قال ذنبه أن لا يكون قاضيا حتى يعلم. إسناده قوي. هذا بمعنى ما سبق، قال وقاض قضى بغير علم، ذنبه أنه حكم بغير علم. نعم. وأقوى منه حديث معقل بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يكون على شيء من أمور هذه الأمة فلا يعدل فيهم إلا كبه الله في النار. والعدل فيهم يكون ناتجا عن العلم بشرع الله، فمن عرف الشرع ولم يحكم لم يعدل، ومن حكم بغير معرفة الشرع لم يعدل. نعم. وروى عثمان بن محمد الأخنسي وهو صدوق عن المقبوري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جعل قاضيا بين الناس فكأنما ذبح بغير سكين. وهذا يدل على خطورة القضاء، وأن القاضي في أمر خطير، ويحتاج إلى أنه يجاهد نفسه دائما وأبدا على موافقة حكم الله وإصابة الحكم، ويجاهد نفسه على التوسع في معرفة الدلائل والأحكام والفقه في دين الله جل وعلا ومراجعة المسائل. فالأمر ليس بالهين، أمر خطير، فكأنما ذبح بغير سكين، ولا يسلم إلا من سلمه الله تبارك وتعالى بتحري الإنصاف وملازمة العدل ومراجعة الأحكام وسؤال الله عز وجل التوفيق. أما إن اجتهد الحاكم وقضى بما قام الدليل على صحته ولم يحكم برأي فقيه وقد لاح ضعف ذلك القول فهو مأجور ولا بد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. متفق عليه. هذا في حق من يحكم بعلم، هذا في حق من يحكم بعلم ويتكلم بعلم ويقضي بعلم ويبني أحكامه على اجتهاد في معرفة النصوص والأدلة. فمن كان بهذه الصفة إن أصاب فله أجران للإصابة وللاجتهاد، وإن أخطأ فله أجر واحد والذنب مغفور، والذنب مغفور، لأنه ليس كل مجتهد مصيبا للحق، ليس كل مجتهد مصيبا للحق، قد يخطئ. فإذا كان متحريا للحق حريصا على إصابة الحق متبعا للدليل ولكنه مع تحريه واجتهاده أخطأ، فالخطأ مغفور وله أجر على تحريه واجتهاده. فرتب النبي صلى الله عليه وسلم له الأجران إذا اجتهد في الحكم، فأما إذا كان مقلدا فيما يقضي به فلا يدخل في الخبر. يعني إذا كان لا يبني الأمر على الدليل وعلى مراجعة الأدلة وكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يكون قد اجتهد، والحكم هنا خاص بمن اجتهد في ضوء الأدلة ونظر فيها وبنى عليها. نعم. ويحرم على القاضي أن يحكم وهو غضبان لا سيما من الخصم. لا سيما من الخصم، يعني إذا كان غضبه من الخصم نفسه، فإذا كان غضبان من الخصم يوقف الحكم لا يحكم حال الغضب، لأن الإنسان حال غضبه قد يسيطر عليه الغضب فيحكم بغير الحق وبغير الصواب. ولهذا جاء في الحديث أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. كلمة الحق في الرضا يعني قد تكون سهلة، لكن كلمة الحق في الغضب صعبة. ولهذا أمر الغضبان كما في السنة إذا غضب أحدكم فليسكت، يعني لا تتكلم وقت الغضب، لأن الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط. الغالب على كلام الإنسان وقت غضبه عدم الانضباط، فلهذا يسكت حتى يسكن الغضب. والقاضي إذا كان غضبانا ولا سيما من الخصم فلا يحكم، وإنما ينتظر أو يؤجل حتى يسكن ويهدى غضبه ثم يحكم بعد ذلك. نعم. وإذا اجتمع في القاضي قلة علم وسوء قصد وأخلاق زائرة وقلة ورع فقد تمت خسارته، ووجب عليه أن يعزل نفسه ويبادر بالخلاص من النار. إذا اجتمعت في القاضي هذه الخصال، قلة العلم وسوء القصد وأخلاق زعرة، يعني أخلاق سيئة وعنيفة وشديدة مع قلة ورع، فهذا قد تمت خسارته، والواجب عليه أن يتدارك نفسه ويعزل نفسه عن القضاء، لأن بقاءه بالقضاء في هذه الطريقة تزايد في الإثم وكثرة في الذنوب يلقى الله بها يوم القيامة، فأولى له أن يعزل نفسه حتى يريح نفسه من هذا المنصب الذي هو ليس أهلا له وليس صالحا للبقاء فيه. وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على الراشي والمرتشي. صححه الترمذي. هذا الحديث أورده المصنف في باب القاضي السوء للمناسبة، لأن القاضي إذا كان قاضي سوء فهو يرتشي، يعني لسوءه قد يرتشي يأخذ الرشوة ليحكم لأجل الراشي، فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي، الراشي الذي يدفع الرشوة والمرتشي الذي يأخذها. فقاضي السوء قد يصل به سوءه أن يرتشي، يعني يقبل الرشوة لأجل أن يحكم لصالح من رشاه، من أعطاه الرشوة. فلهذه المناسبة أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث، وإن كان ليس مختصا في باب القضاء وإنما هو في كل مجال، الرشوة محرمة في كل مجال، ولكن لما كان القاضي السوء قد يصل به الأمر إلى هذا الموصل نبه المصنف أو أشار المصنف رحمه الله إلى هذا الحديث. ثم تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، تغيير الأسماء لا تغير الحقائق، فالعبرة بالحقائق ولو غيرت الأسماء. وكثير من هذه الكبائر والمحرمات يغير بعض الناس أسماءها، يغير بعض الناس أسماءها ثم يمضي متعاملا بها. فالرشوة بعضهم يسميها إكرامية، يسميها بعضهم إكرامية، والربا يسمونه فائدة، والخمر يسمونه مشروبا روحيا، والشرك بالله يسمونه توسلا. فهذه التغييرات في الأسماء ما تغير الحقائق، لا تغير العبرة بحقائق الأمور. فإذا دفع رشوة وسماها باسم طيب إكرامية أو شيء من هذا القبيل ما يتغير الحكم، الحكم باقي وهو يغالط نفسه في هذا. نعم. الكبيرة 27: القواد المستحسن على أهله. قال الله تعالى: الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. القواد هذه كبيرة من الكبائر، القواد، والقواد من القود، القود وهو أخذ الإنسان إلى وقيادته وإلى مكان ما، وأطلقت هذه الكلمة في الشرع على من يقود إلى فعل الفاحشة ويجر، يقال له القواد، وأيضا يقال له الجرار لأنه يجر إلى فعل الفاحشة. وسواء قاد إلى الفاحشة في أهله والعياذ بالله مثل ما قال القواد المستحسن على أهله، أو قادها إلى الآخرين، وسواء كان رجلا أو امرأة، سواء كان رجلا أو امرأة، فهذا كبيرة من كبائر الإثم وعظيمة من عظائم الذنوب. والدال على الشر كفاعله ومن دعا إلى ضلاله، يعني مثل هذه العمومات أيضا تشمل في عمومها شناعة هذا العمل وفضاعته. قال الله تعالى: والزاني لا ينكح إلا زانية أو مشرك، لا ينكح إلا، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. الحديث في عمومه كما مر يدلنا على خطورة هذه الفاحشة، وأيضا يدلنا على أن من يمارس هذه الفاحشة تقع في قلوب الناس البغضة له، ولهذا يصل حاله عند الناس أن أن أن أن أجزاء أن أن الزانية لا يرضى بها العفيف ولا يقبلها، فلا يرضاها إلا زان مثلها أو مشرك خير مؤمن بالله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على شناعة الزنا وقبحه وحرمته على المؤمنين. فإذا كان أمر بهذه الصفة وبهذه الشناعة وبهذا القبح، كيف يصل الأمر بإنسان أن يكون قوادا إليه؟ أمر يعني وصف الله عز وجل بهذه الصفة وبهذه الشناعة، فكيف يصل الإنسان به السوء والخبث إلى أن يكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله وبين شناعته وبين أنه حتى مبلغ في الشناعة عند المؤمنين أن من تمارس الزنا لا يقبلها الرجل العفيف، فلا يقبلها إلا من هو على شاكلتها أو من هو مشرك بالله عز وجل. فالأمر والحالة هذه كيف يصل الإنسان به مبلغا في الخبث فيكون قوادا لهذا الأمر الذي حرمه الله عز وجل ورتب عليه الحد في الدنيا والعقوبة الأليمة في الآخرة؟ نعم. وعن سليمان بن بلال عن عبد الله بن يسار الأعرج قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: العاق والديه والديوث ورجلة النساء. إسناده صحيح لكن بعضهم يقول عن أبيه عن عمر مرفوعا. نعم. فمن كان يظن في أهله الفاحشة ويتغافل لمحبته فيها فهو دون من يعرض عليها، ولا خير في من لا غيرة له. ثم ذكر هذا الحديث في الثلاثة الذين يدخلون الجنة وهم العاق والديه، وقد مر معنا في كبيرة سبقت، والديوث، وهو موضع الشاهد هنا الديوث، والديوث هو الذي يقر الخبث في أهله. الديوث هو الذي يقر في الخبث في أهله ولا يغار على أهله وحريمه ولا يبالي، يعلم عنهم أنهم يمارسون الفاحشة وتحصل منهم فلا ينزعج ولا يتضجر ولا يهتم بالأمر ولا كأن شيء حصل. فمن كان بهذه الصفة فهو ديوث، وهو ممن أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم أنه لا يدخل الجنة، أنه لا يدخل الجنة. فهذا يدلنا على أن الدياثة كبيرة من الكبائر وعظيمة من عظائم الذنوب. الكبيرة الثامنة قوله في العنوان القواد المستحسن على أهله. ما أدري هل العنوان هكذا في كل النسخ القواد المستحسن على أهله؟ غالبا النسخة اللي مع الأخوان نسختنا، لكن طبعات أخرى نفس معك طبعة أخرى يا إيش عندك؟ ارفع صوتي. الكتاب اللي معك الطبعة المختلفة عن هذه الطبعة التي قلنا أنها يعني إما أن تكون منسوبة للذهبي أو تكون يعني مسودة، وهي مختلفة عن الذي معنا في الترتيب. في هذه الطبعة قال: الديوث المستحسن على أهله والقواد الساعي بين الاثنين بالإفساد. أنا يلوح لي والله أعلم أن العنوان القواد والمستحسن على أهله، فلعل بعضكم يحقق ويراجع. والقواد هو الساعي بين الاثنين، يعني يجر سواء على أهله أو على غيرهم، هذا هو القواد. والديوث المستحسن على أهله. والنصوص التي يعني ذكرها المصنف رحمه الله تشمل هذا وهذا. نعم. قال: الكبيرة الثامنة والعشرون: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. قال الله تعالى: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش الآية. قال الكبيرة 28: الرجلة من النساء والمخنث من الرجال. الرجلة من النساء المسترجلة التي تتشبه بالرجال، والمخنث من الرجال هو الذي يتأنث ويتشبه بالنساء، وكل منهما ملعون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أورد أولا قول الله عز وجل: والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. فالآية بعمومها تدل على شناعة هذا الأمر، دلالتها بعمومها. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء. صحيح. نعم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الرجلة من النساء. إسناده حسن. هذا الحديث والذي قبله فيهما الدلالة على أن الرجلة من النساء والمخنث من الرجال كل منهما مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، لأنها مستوجبة للعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وقال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة والمرأة تلبس لبسة الرجل. إسناده صحيح. وهذا مثل ما سبق، يعني تشبه باللباس أو بالمشي أو بالكلام أو غير ذلك، كله مستوجب للعن. وقال صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. أخرجه مسلم. الشاهد من الحديث ذكر النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الصنف من أهل النار: نساء كاسيات عاريات. كاسيات يعني عليهن ثياب، عاريات أي أن الثياب ليست ساترة ولا محتشمة، إما أن تصف العورة أو تشف عنها أو تحجمها أو تبينها، فهي في الظاهر كاسية وفي الحقيقة عارية فاتنة. كاسيات عاريات مائلات مميلات، يعني مائلات في مشيهن وأمام الناس، مميلات للرجال بطريقتهن في الحركة والمشي، فتنة. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، لأن هذا في إمالة للرجال ومتنافي مع العفة التي ينبغي أن تكون عليها المرأة. رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، يعني تجمع شعرها فوق رأسها بهذه الصفة كأسنمة البخت المائلة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا، أي مسافة بعيدة. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء. ألا هلك الرجال حين أطاعوا النساء، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمرأة في عقلها أضعف وعقلها أقصر، لكن لا يعني هذا أنها ليس عندها رأي أو لا فهم عندها، ليس هذا هو المعنى. لكن صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة ناقصة عقل ودين، ولهذا في الشهادة شهادته على نصف شهادة الرجل، فهي دونه، وهذا شيء جعله الله سبحانه وتعالى، وهذا لا يعني انتفاء العقل أو عدم حصول فهم أو ليس هذا هو المراد، لكن عقلها ناقص كما أخبر عليه الصلاة والسلام، ناقصات عقل ودين. وبعض النساء التي ليس عندها مكانة، ليس في قلبها مكانة عظيمة للسنة، قد تنزعج من هذا الحديث، وربما بعضهن يعني يبلغ بها المبلغ أن تكتب معترضة: كيف يقال عن المرأة ناقصة عقل وهي التي فعلت وهي التي حصل وهي، وتبدأ تنتقد. ولهذا يقولون أن من الطرائف، يقولون أن بعض النساء أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، أتينا إلى أحد العلماء معترضات على هذا الحديث، وبدأنا عنده يعترض: كيف يقال عن المرأة إنها ناقصة عقل ودين وكيف وكيف والمرأة كذا. فلما انتهى من الاعتراض قال انتهيتن؟ قلنا نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهو رجل من علماء مصر، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال النساء ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، دخلهن شيء من الفرح الآن خرجنا من الحديث، قال لما قال ناقصات عقل ودين لم يقصد كنا، وإنما قصد نساء الصحابة ومن كنا على طريقة نساء الصحابة. أما أنتن لا عقل ولا دين، أما أنتن لا عقل ولا دين، يعني كيف تعترضن على؟ يقولون أن كان واحدة منهن سمينة جدا وأرادت أن تلطف الموقف، قالت أيضا أليس النبي صلى الله عليه وسلم قال رفقا بالقوارير؟ قال نعم، قال رفقا بالقوارير وما قال رفقا بالبراميل، كان مغضب من الموقف. على كل حال يعني هذه كانت إجابته، وربما أنه يعني الموقف جعله يغضب ويتكلم بهذه الطريقة، لكن الشاهد أنه يوجد من النساء من يعني إذا قل حظها من تعظيم السنة في قلبها لا تبالي وتعترض بهذه الطريقة على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهارها الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب، وتطيبها بالمسك والعنبر ونحو ذلك، ولبسها الصباغات والمداس إلى ما أشبه ذلك من القبائح. يعني كل هذه الأمور التي هي من إظهار المرأة للزينة وفيها فتنة للرجال، تظهر الذهب أو الحلي أو يعني تبين من تحت النقاب محاسنها، أو كذلك يعني تتطيب بالمسك والعنبر ما له رائحة فتجذب الناس إليها، أو نحو ذلك، أيضا تلبس المداس يعني الذي لا يستر قدمها، فكل هذه من الأمور التي قال عنها المصنف من القبائح التي لا تليق بالمرأة المسلمة العفيفة. نعم. الكبيرة التاسعة والعشرون، المحلل والمحلل له. صح من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحلل والمحلل له، رواه النسائي والترمذي بإسناد جيد. المحلل والمحلل له، هذا في النكاح، أن يطلق الرجل زوجته الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فيأتي بالمحلل ويسمى التيس المستعار، يأتي به لينكحها فقط ليحللها له، يعني ينكحها لمجرد أن يحللها له. فالمحلل والمحلل له كل منهما ملعون، يعني من باشر هذا العمل ليكون محللا الزوجة لزوجها، أو طلب هذا العمل الزوج الذي هو المحلل له، طلب هذا العمل لتحلل له زوجته، فكل منهما ملعون، وهذا يدل على أن الأمر من الكبائر، وواضح أنه من الكبائر للعن، لعن النبي عليه الصلاة والسلام. وإن كان المصنف كأنه يعني عنده شيء من التردد في هذا، لأنه في الأخير قال أمور يحتمل أنها من الكبائر، وأورد هذا الحديث، أورد من ضمنها يعني هذا الحديث، فالحديث واضح أنه من الكبائر، واللعن لا يكون إلا عن أمر كبير. نعم. وعن علي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، رواه أهل السنن إلا النسائي. نعم. ولكن فاعل هذه القاذورة مقلد عامل برخصة المذاهب لم يبلغه النهي، فلعل الله تعالى يعذره ويسامحه. يعني هذا نوع من الاعتذار من المصنف رحمه الله في حق من لا يعلم، أو أفتي يعني فتوى خاطئة وظن أن الأمر صحيح، لعل مثل هذا يقول يكون معذورا. نعم. الكبيرة الثلاثون، أكل الميتة والدم ولحم الخنزير. قال الله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. نعم. فمن تعمد أكل ذلك لغير ضرورة فهو من المجرمين. وما يحسب أن مسلما يتعمد أكل لحم الخنزير وربما يفعل ذلك زنادقة الجبلية والتيامية الخارجين من الإسلام. وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. وصح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة لحم نبت من سحت، النار أولى به. ثم قال المصنف رحمه الله: أكل الميتة والدم ولحم الخنزير، أي أن هذا من الكبائر. والخنزير هو الحيوان المعروف، وقد حرم الله تبارك وتعالى أكله في القرآن الكريم، قال جل وعلا: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. وهذا فيه الأصل، أن الأصل في الأطعمة الحل إلا ما حرمه الله، ومن ذلك هذه المحرمات، وأيضا ما جاء تحريمه في سنة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم بين يعني شأن الخنزير، وأنه ما يظن أن مسلما يتعمد أكله لغير ضرورة لظهور شناعة أكله عند المسلمين. ومما ذكر يعني ذكره عدد من أهل العلم في الآثار السيئة لأكل لحم الخنزير أنه يميت الغيرة، ويولد الدياثة في من يأكل هذا اللحم. ولعل في اللحم من الفساد أو الضرر ما يجلب للإنسان خلل في سلوكه وفي خلقه وفي معاملته، وهذا يعني أمر يعني لا ريب أن الله عز وجل جعل فيه تأثيرا، بل إن الأمر ليس فقط بالأكل. راعي الغنم يعطي السكينة، والطمأنينة. فعلى كل حال يعني هذا أمر محرم بكتاب الله عز وجل، وأكل لحم الخنزير كبيرة من الكبائر. يقول الذهبي: وفي نفوس المؤمنين أن أكل لحم الخنزير أعظم إثما من شرب الخمر. والخمر مر معنا أنها أم الخبائث، إذا شرب الخمر أكل لحم الخنزير وزنى وفعل كل المحرمات. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي أورده المصنف: لا يدخل الجنة لحم نبت من السحت، النار أولى به، هذا بعمومه يدل على تحريم أكل الخنزير وأنه من الكبائر. نعم. وقد أجمع المسلمون على تحريم اللعب بالنرد، ويكفيك من حججهم على تحريمه قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت عنه: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. هذا يعني استدلال لطيف أورده المصنف رحمه الله هنا ليبين الشناعة القائمة في النفوس لأكل لحم الخنزير. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذم اللعب بالنرد، وهو يعرف في هذا الزمان بالشطرنج، وهي لعبة قديمة، فلما ذم اللعب بالنرد أو بالنردشير بين شناعة هذه اللعبة بأمر متقرر في النفوس. قال: فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه، يعني وقد قام في النفوس شناعة هذا الأمر أن تصبغ اليد بلحم الخنزير ودم الخنزير، قائم في نفوس قدارة هذا وشناعته. فهذا وجه لطيف أوردها المصنف هنا رحمه الله لبيان شناعة لحم الخنزير، أي أنه من المتقرر في نفوس المؤمنين أنه أمر شنيع أن يلطخ الإنسان يده بلحم الخنزير ودمه. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم تحريم النرد مثل هذا الذي قام في النفوس قدارته وشناعته، أن يلطخ الإنسان يده للحم الخنزير ودمه. قال: وبلا ريب أن غمس المسلم يده في لحم الخنزير ودمه أعظم من لعب النرد، فما الظن بأكل لحمه وشرب دمه؟ أجارنا الله من ذلك بمنه وكرمه. هذا وجه الاستدلال للمسألة، قال إنه يعني لا ريب أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أعظم من اللعب، فكيف بالأكل، أكل لحم الخنزير وشرب دمه؟ يعني الأمر أفضع، واللعب بالنرد يعني ذمه السلف قديما وجمعوا فيه مصنفات، ومن أفرده في مصنف الآجري رحمه الله له كتاب قيم في تحريم النرد والشطرنج، وهو مطبوع متداول. قد جاء عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه مر على قوم يلعبون بالنرد والشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ والأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، الأدوات التي تحرك على رقعة الشطرنج هي تماثيل، تمثال لملك وتمثال لحصان وتمثال لجنود، تماثيل، ويعكفون عليها الساعات لهذه التماثيل. ولهذا رآهم علي رضي الله عنه فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ومثل هذه التماثيل، التماثيل التي في اللعبة التي تسمى بالفرفيرة، يعني توضع كرة وهناك تماثيل على شكل لاعبين، ثم يلعب اثنان متقابلان على هذه اللعبة، وكل له مقابض يمسكها من جهته ويمارس هذه اللعبة، وأمامه هذه التماثيل. وإحكام هذه اللعبة، لعبة الفرفيرة، تتطلب من اللاعب أن يركع في كل مرة يريد أن يتقن الإصابة، فيكون على هذه الحالة السيئة أمام هذه التماثيل يركع ركوعا من بعد ركوع أمام هذه التماثيل، نسأل الله السلامة والعافية. وكنت كتبت عنها كتابة مختصرة وقرأتها على زمان على الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، ومضمونها هذا المضمون، فقال لي رحمه الله أن هذه اللعبة مثل ما يعني مثل ما في في في في في التقرير الذي ذكرته له، يعني واضح أنها محرمة ولا تجوز ولا يصح اللعب بها، وهي تماثيل واضحة، وإتقان اللعبة لا يكون إلا عن ركوع أحيانا حتى يجيد ضبط الفوز على يعني ما يتعاملون به. وتكثر هذه اللعبة في رمضان، ويا سبحان الله، المسلمين في الليل في المساجد ركعا وسجدا في بيوت الله يرجون رحمة من الله ورضوانه، والشباب وأهل له أشغلتهم أمثال هذه اللعب ونظائرها عن الإقبال على طاعة الله سبحانه وتعالى والفوز برحمته عز وجل. نعم. الكبيرة 31: عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى، قال الله تعالى: وثيابك فطهر. ثم ذكر هذه الكبيرة عدم التنزه من البول، وهو شعار النصارى. النصارى إذا جاءه البول في أي مكان يبول، ثم يلبس ملابسه ولا يبالي بالقاذورات والنجاسة التي تؤذيه أو تكون فيه. وأذكر أنني مرة كنا في سفر، وكان معي في ذلك السفر رجل كثيف، فكان يعني في أثناء السفر ونركب الطيارة ونجلس في أماكن، فكان إذا مر أحدهم يلتفت عليه ويقول: مر نصراني. يقول: عرفت من رائحته، يعني كل ما مر يقول: ما عرفت من رائحته، لأنه يمر ثم تمر الرائحة الكريهة معه، فكل ما مر يلتفت عليه ويقول لي: هذا نصراني مر، أو عبارة مثل هذا القبيل من الرائحة. فهذه طريقتهم، ما يستنزهون من البول، ولهذا رائحتهم كريهة، ويضع الطيب، لكن الطيب ما يركع الريحة، تغلب ريحة الخبيثة تغلب الطيب، والطيب فترة محددة ثم تذهب الريحة رائحة الطيب ويبقى خبثة. ويريد أن يرقع الريحة بوضع شيء من الطيب، والطيب يعني يطير ما يبقى، يعني يبقى نصف ساعة ساعة بالكثير ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى الخبث. وفي حال وجود الطيب فهو طيب ممزوج بالخبث، والغالب على الخبث أنه يغلبه، ثم تذهب رائحة الطيب ويبقى خبثا محضا ورائحة كريهة. فالنصارى هذه طريقتهم، لا يستنزهون من البول، فعدم التنزه من البول كبيرة، وهو من التشبه بالنصارى، وهو من التشبه بالنصارى، فعدم التنزه من البول كبيرة. استدل لذلك بعموم قوله تعالى وثيابك فطهر، وثيابك فطهر، فهذا فيه الاستنزاه من البول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ومر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. متفق عليه. أذكر رفيقي هذا أحيانا إذا مر يقول يضع شماغه بهذا الطريقة، ثم إذا انتهى مروره قال نصراني مر، يعني مرة رائحته تؤذيه جدا، فأول ما يشعرها أقبل يضع الشماغ بهذه الطريقة، ثم إذا انتهى قال أف نصراني مر، ويعني الرائحة اللي هي ناشئة من عدم الاستنزاه من البول. الحديث الذي ساق المصنف رحمه الله واضح في أن عدم الاستنزاه من البول كبيرة. قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، جاء في بعض روايات الحديث أما إنه لكبير، فقوله ما يعذبان في كبير ليس المراد أنه ليس من كبائر الذنوب، ليس المراد بقوله وما يعذبان في كبير ليس المراد أنه أن هذا الأمر ليس من كبائر الذنوب، وإنما المراد يعني ليس كبيرا على النفوس، يعني أمر سهل، ليس أمرا عظيما يشق على الناس، بل أمر يعني سهل جدا. الأول عدم الاستنزاه من البول، والاستنزاه من البول سهل، يعني أن يتبول الإنسان باحتياط لا يطير عليه من رشاشة، وإذا انتهى غسله كما جاء في السنة، أو استجمر كما جاء في السنة، أمر سهل جدا يعني لا يشق على الإنسان. وعدم المشي بالنميمة أيضا سهل، كله عملية كف للسان، فليس أمرا كبيرا يعني ليس أمرا عظيما. فهذا المراد بقوله وما يعذبان في كبير، أي أمر في أمر كبير على النفوس، ثم قال أما إنه لكبير، يعني من الأمور الكبيرة ومن الذنوب الكبيرة. وهذا استدراك حتى لا يفهم القول الأول خطأ. فكان أما أحدهما فكان لا يستنزه من بوله، يعني لا ينظف نفسه من البول ولا يحتاط نفسه من رشاش البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، والنميمة كبيرة، وهي القالة بين الناس والمشي بينهم بنقل الكلام على وجه الإفساد بينهم. نعم. ولكن أكثر الطرق التي في الصحيحين لهذا الحديث فيها فكان لا يستتر من بوله. لا يستتر من بوله المعنى آخر، لا يستتر من بوله يعني إذا ذهب ليتبول لا يستتر عن أعين الناس، فلا يبالي أن يروه على هذه الحال. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يقضي حاجته أبعد، وفيه آداب لقضاء الحاجة معلومة في السنة وفي كتب الأحكام. فعدم الاستتار هو عدم رعاية لحفظ العورة وسترها عن أعين الناس، فالإنسان إذا احتاج للتبول لابد أن يبعد وأن يتوارى عن الناس حفظا لعورته وسترا لها. ففي بعض ألفاظه لا يستتر من الاستتار، وفي بعضها لا يستنزه يعني من التنزه والتنظف من آثار البول. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، رواه الدارقطني. وهذا فيه شاهد للمعنى الأول في الحديث السابق كان لا يستنزه من البول، هنا قال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. نعم. ثم إن من لم يحترز من البول في بدنه وثيابه فصلاته غير مقبولة. الصلاة لا تقبل إلا بالطهارة، مر معنا قريبا لا تقبل صلاة بلا طهور، فإذا كان لا يستنزه من البول فيكون صلى على غير طهارة ولا تكون صلاته مقبولة. نعم. الكبيرة الثانية والثلاثون المكاس، وهو داخل في قوله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. المكاس والمكس هو أخذ للأموال ووضع ضرائب على الأموال وأخذها بغير حق، أخذ للمال بغير حق، فيسمى المكس، يدل على تحريمه عموم قول الله سبحانه وتعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق. فكل بغي وظلم للناس بغير الحق في المال أو في الأعراض أو في الدماء فهو محرم، ومن ذلكم المكس الذي هو أخذ لأموال الناس بغير الحق. نعم. وفي الحديث في الزانية التي طهرت نفسها بالرجم: لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له ولقبلت منه. قوله لو تابها صاحب مكس يدل على أن صاحب المكس على كبيرة وعلى ذنب عظيم، ويدل على كبر هذا الذنب قول النبي صلى الله عليه وسلم: توبة لو تابها صاحب مكس، يعني ذنب صاحب المكس عظيم جدا، وهذه لو وهذه التوبة التي تابتها هذه المرأة من الزنا لو تابها صاحب مكس لقبلت منه، يعني لقوة التوبة التي حصلت منها، فهذا بمفهومه يدل على أن صاحب المكس ذنبه عظيم وجرمه كبير جدا. والمكاس فيه شبه من قاطع الطريق، وهو شر من اللص، فإن من عسف الناس وجدد عليهم ضرائب فهو أظلم وأغشم ممن أنصف في مكسه ورفق برعيته. ثم بين يعني خطورة المكاس وأنه أشد يعني أشر من السارق، وشبيه بقاطع الطريق، وجه الشبه بينه وبين قاطع الطريق لأن كلا منهما يقعد في الطريق ويقعد للأخذ، كل منهما يقعد في الطريق للأخذ، ولهذا قال فيه شبه من قاطع الطريق لأن كل منهما قاعد في الطريق للأخذ. نعم. وجاب المكس وكاتبه وآخذه من جندي وشيخ وصاحب زاوية شركاء في الوزر أكالون للسحت، يعني الأمر في المكس يتناول الكاتب والآخذ والجندي وكل من هم متعاونون على هذا الأخذ. نعم. الكبيرة الثالثة والثلاثون الرياء، وهو من النفاق. قال الله تعالى عن المنافقين: يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. الرياء كبيرة من الكبائر، وهو من النفاق، وهو من خصال المنافقين، كما قال الله تعالى في وصف المنافقين: يراءون الناس. والرياء أن يظهر الإنسان من العمل ما لا يبطن، يظهر الصلاح ويبطن الفساد، يظهر الإخلاص ويبطن خلاف ذلك. والمراءاة هي أن يري الناس بأعينهم ما ليس حقيقته قائمة في نفسه، يعني ما ليس له حقيقة قائمة في نفسه، فهذا هو الرياء. والرياء نوعان: رياء خالص إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، ففي رياء خالص، فهذا صاحبه كافر من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. والنوع الثاني يسير الرياء، النوع الثاني يسير الرياء، يعني صاحبه مخلص لكن أحيانا وفي بعض الأعمال يخالط عمله رياء، يزين عمل صالح لرؤية أحد له، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، يقوم الرجل فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، يعني يزين عمله